وبعد ذلك يتكلم الحق عن قضية التوازن الاجتماعي في المجتمع، لأن الآيات كلها ماشية على نوع من المجتمع المتوازن. المجتمع المتوازن لازم يصدر في حركته عن إله واحد، ولذلك قال أول حاجة لا تجعل مع الله، وبعدين مسك المجتمع عمل طبقات، طبقة كبيرة أدت مهمتها في الحياة وكبرت وبقت عجلة، فقال لكل واحد خد بالك من أبوك وأمك، لأن دول بقى إيه فرضت مهمتهم في الحياة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وبعدين مسك القوس الثاني ويوعى ولادك يحتر الله، مسكها في القمة في الوالدين ومسكها في إيه؟ طيب مش ولاد، يتيم ضعيف لازم إيه؟ يرعيه الله، اقتصاد كون قواما، اوعى تمسك كل البسط او تقتل كل التقدير، وبعدين لا تحكم ما ليس لك به، او تبكي ومن عمال بيعمل ايه للمجتمع. عملك المجتمع دي نشأ من استواء حركة الانسان فيه، اذا الانسان هو مدار هذه الحركة الخلافية في الارض، يريد ان يصنع له توازن اجتماعي. توازن اجتماعي ان اول حاجة ما فيش حد ابن ربنا، كلنا عبيدا، وان تفاوتت اقدارنا في الكون فالتفاوت في الاقدار ده قلناه لا تنظر اليه من زاويه واحده، ولكن انظر اليه من مجموع الزوايا في النفس الانسانيه. الناس ما بتنظرش الا ان ديه زي ما قلنا ديه اغنى وده افقر، بس انما ده صحيح وده مريض، ده ذكي وده غبي، ده حليم وده غضوب، لا الحاجات التانيه دي الله. إذا كل حاجة لازم إيه نجمعها ولا بعضها، ولذلك كنا وصلنا إلى قضية أن ما دام ما فيش حد ابن ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يبقى كلنا سواء، لا تفاضل إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله، مش أكرمكم اللي اديت دي واديت دي، لأنني اديت كل واحد مقومات، هذه المقومات موجودة فيه ومفقودة فيه في غيره. فإن نظرت في مسألة المقارنة يبقى هات مجموع كل إنسان وقرب مجموع كل إنسان، ما تقارنش إنسان في ناحية بإنسان فاتل هذه الناحية، إنما خد مجموع كل، يطلع المجموع مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، ولا تفاضل إلا بالإيه إلا بالإيه إلا بالتقوى. ما دام المجتمع يبقى بالشكل ده يبقى مش عايزين بقى واحد يرفع راسه في المجتمع ليعطي نفسه قداسة عن الأفراد أخرى، قال امشي في الكون مؤدب. ليه؟ لأن اللي يظهر بشيء ويختل به ويمرح ويظن أنه أحسن من الباقي يجب يجمل الناس يفضل منه. اللي يفتخر ويتكبر يتكبر بشيء ذاتي لا يتعب منه، انما افتخر بقوتي، ما انا بشوفت واحد ضعيف ومن في المغلط اضعيف، افتخر بغناية يمكن ان افتخر علمي لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الله. اذا لا يتح للانسان ان يزهو ولا ان يتكبر ولا ان يختال ولا ان يتبخر ولا ان يمرح الا بشيء ذاتي فيه. وكل امور الانسان موهوبة من اول الايجاد من عدم الى الامداد من عدم. فهتتكبر على ايه بقى؟ تتكبر على شيء وبعدين اللي انت بتكبر عليه شبك. ولذلك تجد العبادات كلها بتعطينا استطراق العبودية في الناس، ساعة ما ينازل الصلاح اليه، وبعدين في رئيس مثلا للعمل او رئيس الادارة، وبعد ذلك يبادر الى الاذان، والبواب الفراش رجع، واللي بيعمل ايه مش عارف كله، وبعدين يدخلهم بيدخلوا المسجد وقد خلعوا أقدارهم عندما خلعوا نعالهم، وكلهم بقوا إيه؟ والبواب واللي بيتكر إنه طمئن حقيرة، شاف الوزير ولا مش عارف المحافظ، شاف ساجد زيه وعمال بيخضع وعمال بيزرع، بيبصلوا كده. لا المهم مش كده، ان نفس الكبير او الرئيس رأى مرقوسه يراه في موقفه التي امام الله. لازم كلنا من خجل ده، يبقى اذا اوعى تمشي في الارض مرح ولا اختيار ولا تبختر. ليه؟ لانك انت لم تصل الى انك انت لما تمشي كده تخرق الارض برجلك، هتفضل الارض صلبه برضه وانت ما تقدرش تخرقها، والجبل الجماد اللي هو ادنى اجناس الوجود اعلى منك برضه. ولذلك شوف شوف بقى التهزيق، الانسان المكرر ده ربنا بيهزقه عشان يبقي له التكريم، بيهزقه عشان ايه؟ انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا. استهل. طب هو بيعمل بيهزقه ليه؟ عشان يبقي له التكريم. فقال هنا القضيه دي ولا تمشي في الارض. والا قبل كده مثلا كنا نروح مثلا واحده بالحج وكانت ناس تبقى ويانا لها قداسه ولها مراكز عاليه ولها مش عارف ايه ولها ايه، وبعدين تلتفت تلاقي عند المرتزع عمال يلهلق ويعيط. والله لقد ذهل اناس كانوا تابعين للناس دول في انه عن عن عن, عن النظر للكعبه ويبص للعظيم ده وعمال يعيط، لكنه ملزوز بامنه ويعيط. يقول يا سلام بقى بالشكل ده يطلع اهي استطراق الايه؟ استطراق العبوديه للحق. ما دام استفراق العبوديه مش حد يتكبر على حد، فكذا تتكبر تتكبر بشيء ده زائد فيك. ولذلك يقول اللي يستحق الكبرياء لوحده ما فيش الا واحد هو الله، وكل الكبرياء لله دي عشان اسمتنا من الاقتضاع لغيرنا من كبرياء الكذب في البشر. بناني بس روح اللي ينزعني دي اضيعه. ليه؟ قال لك لاني بتتكبر كبر بحاجة بذاتك. ولا تمشي في الارض مرحا، وبعدين يهزقه يجيب ادنى الوجود اللي هي الارض اللي تحت رجله والجبل. لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال ايه بقى فيه. ولذلك احنا بنقول الاجناس التي ينتفع بها الانسان في الوجود كتير، ينتفع الاول بالجماد، والجماد ينفع النبات وينفع الحيوان وينفع ايه الانسان، والنبات ينفع الاعلى منه، ينفع مين؟ الحيوان والانسان، والحيوان ينفع مين؟ يبقى الانسان. الانسان ده هنقف عنده فيه. يبقى اذا ادنى الاجناس في الارض هي ايه؟ الجماد. الجماد ده يعني بيخدم النبات يديله غذاء ويديله مش عارف ايه، وبعدين النبات يخدم الاعلى منه، يبقى الجماد عمال يخدم النبات والحيوان والانسان، والنبات بيخدم الاعلى منه الحيوان والانسان، والحيوان بيخدم الاعلى منه اللي هو ايه الانسان. بقي للانسان يقول له انت بتخدم مين حضرتك بقى؟ دور لك على حد يخدمك، والا كانت الارض احسن منك والحجر احسن منك. ان لم تبحث لك عن مهمه في الوجود يبقى لديك شيء اقل منك. ولذلك تجد في فلسفه الحج شيء عجيب، الجماد اللي هو ادنى الاجناس اللي بيخدم كل الاجناس، نروح نحج يوم ربنا وضع لنا قطعه حجر من الارض وحطتها كده في الكعبه. اولا الكعبه نفسها حجر من الجبل، ونقوا كلنا بقى عمالين ايه نطوف حواليه، ونجي عند حته كده في الحجر الاسود ونقف عنده ونقعد بقى نحايل عشان نعمل ايه؟ عشان نبص. واللي ما يبصهاش ايه يعتبر نفسه ما حدش، ويبقى نتكلم بقى شوف الانسان المخدوم الاعلى للاجناس كلها وقف عند الخادم الادنى وهو الجماد عشان بس يبوس. فيه استفراق احسن من كل شيء ثاني، استفراق عبودي عجيب يخلي الانسان ايه؟ والنبات اللي الواحد عمال بياكله وانتفع بيميل في الحته اللي هو اعترض للنبات ده اهو يقعد يخلعه. والله والحيوان اللي احنا بنسويه في يقعد صيد الايه بتاع الله بيشوف بيدي الاشياء اللي خدمتني يجي عليا وقت ويعملها في العمر مره عشان لمح الاصل انك انت انسان ما تنغرش لان انا خليت دي مخدومك. لا اهو الجمال اهو هو عشان تبوسه، النبات اوعى تقدم له، الحيوان اوعى تصطاد. الله ليه؟ بيعمل استطراق عبودي في الكون. الاستطراق العبودي في الكون دي محدش يخدشه ابدا بمرض، محدش يخدشه ابدا باختيار، محدش يخدشه ابدا بايه؟ بكبرياء. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك اي كل الاشياء اللي انك تعبد من الاله تمسكها من الاول،

ما يأجلش كل العذاب ايه. ولذلك احنا قلنا في القصة بتاع ذو القرنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذو القرنين قل سأتلو عليكم منه ايه ذكرى انا مكنا له في الارض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبك وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ماذا قال وممسح في الأرض؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه. دي إيه؟ عشان من ذلك حياة السخيف حتى عند الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإلا فلو أقرنا كل الناس للآخرة واحد من الناس للآخرة يعرف كده لازم. ولذلك يقول لك إيه لا يموت ظلوم في الكون حتى ينتقم الله منه. مش ممكن مش ممكن لازم ساعة ما تشوف ذلك. ومن العجيب أن الذي ظلم لا يؤجل الله عذابه إلى أن يموت المظلوم بل لازم يشوفه اللي يشوفه ظالم يشوفه إيه يشوفوا حالته. ولذلك احنا قلنا زمان قضية قلنا ان الظالم لو علم ما اعده الله للمظلوم لبرن عليه الرسول. يقول لذا بكلب ما يستحيش نظلمه فانا اظلمه ربنا يديله. ولا تجعل مع الله الها اخر اي فيعمل ايه فيفتنك عن قضايا دينك الحق الى قضايا يبين لك انها احسن مما جاء به الايه مما جاء به الدين. فتلقى في جهنم ملوما ايه مدحورا. مدحورا يعني مطرود مبعد. انتقل الى قضيه اخرى في قوله سبحانه افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما. او لما عملوا لله ولد دول قالوا المسيح ابن الله دول قالوا عزير ابن الله دول قالوا الملائكة بنات الله. قال لهم طيب يعني خليكم بقى اللي يخلق اخدوا انت منه الصنف الكويس الذكران لكم وتسيبون البنات خليكم زوج بقى. طب خدونا مندى شوية مندى شوية أبا أصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة في إناثا. ولذلك هناك في سورة ولحيك في سورة والنجم تلك إذا بقسمة ضيقة ألاكم بالذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة إيه؟ تلك إذا قسمة جائرة. قسمة يعني ما أجلتهم حتى يعني هو يخلق وأنتم تعملوا أفأصفاكم أصفاكم يعني إيه؟ اصطفاكم واختار لكم البنين وبعدين هو خد لنفسه الإيه؟ البنان. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. وبعدين هناك آية ثانية يقول وجعلوا له من عباده جزءا جعلوا له من عباده ايه واتخذ من الملائكة إناثا انكم لتقولون قولا ايه قول عظيم. عظيم يعني ايه معنى بقى يوصف القلب بانه عظيم عظيم في القبلة لقد جئتم شيئا الا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. كلمة صرفنا معناها حولنا الشيء من حال إلى حال. يجي ظاهر أو في قول الحق سبحانه وتعالى وتصريف الرياح تصريف يعني تغييرها من حال إلى حال. بينما تجد الرياح كده سلسك نسيم عليل وبعدين تجد مرة رخاء يعني أقوى شوية وبعدين تجد مثلا إعصار يدمر بينما تراه ريحا مثلا ريح عقيم مثلا تجي رياح لواقع. اذا التصليف معنى التصليف إيه؟ تحويل الشيء من حال الى ايه الى حال. طب وصرف المساله بايه؟ أم قال لك يا اخي صرفها في اتخاذ الايه الابناء لله واتخاذ الشركاء لله. عالجها في كثير من المسائل زي ما قلنا لكم الذكر وله الايه انثى تلك اذا قسمته ايه وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم ايه لمحضرون افاصفاكم ربكم من بنين. كل شويه كده يكرر ايه يعني يجيب لك حال في الموضوع ده اكنه لانه امر مهم. ولقد صرفنا في هذا القرآن يعني عالجنا هذا الموضوع علاجات متعددة في مقامات مختلفة من سور القرآن. ودي معناها ايه؟ لان القضية اللي تهم كل ساعة ايه؟ ولذلك لما يأكد اهمية حالة من يعمل لها ايه؟ التكرار. اما ان يكون التكرار في ذات الشيء، واما ان يكون التكرار في اللفت للشيء. يعني مثلا اذا قرأت مثلا سورة الرحمن بالله من الشيطان الرجيم، خلق الانسان من ايه؟ من صلصال كالايه؟ فخار. وخلق الجنة من مارج. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل أمر إلى أن تنتهي إيه؟ عمال يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي قول يعني قولوا له بأي نعمة بنقول إيه؟ تكذبوا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم، أي التصريف وتكرار الأمر إلا نفورا من القضية. ليه النفور بيزداد النفور؟ لأنهم عايزين سلطة زمنية. عايزين إيه؟ سلطة زمنية. معنى سلطة زمنية الأول، لما لو درسنا مثلا تاريخ القوانين في العالم نقوم نجد إن القانون الوضعي اللي وضعه البشر ما جاش الأول. ده القوانين الأول كان بيوضعها الكهنة اللي هم منسوبين لمين؟ للدين وللنين. لأن كل تقنين كان لمين؟ للكهنة. أما إيه اللي خلى الناس يرفضوا تقانين الكهنة ويجيبوا تقانين جديدة من عندهم؟ طب قال لك لأن وجد إن الكهنة يحكمون في قضياتهم اليوم، وبعدين يمر مدة كده ويحكموا في مثل القضية حكم مقابل ومخالف. فقالوا لازم خذلهم سلطة زمنية، والأحكام عندهم بقت متغيرة، ابعدوا عن دول ونروح احنا نوضع من ايه؟ نوضع من ايه؟ من عندنا. اذا الحق سبحانه وتعالى السلطة الزمنية هي اللي بتخلي الذي كان يؤمن بشيء قبل ان يجيء وحين يجيء يكفر به. طب الجماعة اللي بيكذبوا رسول الله من أهل الكتاب بيقول عليهم إيه؟ وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين إيه؟ كفروا. طب أهل الكتاب اللي هم اليهود اللي قاعدين في المدينة كان قدامهم ناس بيعبدوا أصنام وأوثان اللي هم فوق قريش العرب. يقولوا لهم سيأتي زمان ويجي نبي، والنبي راح يجي له وهنتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. كفلهم السيادة بقى العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة الحربية والحصول والدنيا، وبعدين جاء رسول هيخليهم زي الناس. يقوم يعملوا سلطة اسمها السلطة الزمنية. يعالج الحق هذه القضية يقول الله قال لا، شهد الله أنه لا إله إلا هو. القضية دي إما تكون صدق وإما أن تكون مش صدق. فكت صدق اتفقنا. طب ما هي الصدق؟ وفي إله ثاني. طب الإله الثاني بالله ما سمعش بالحكاية دي، إن في واحد جه كده وقال لا ده من إله وأنا فيش إله إلا لي. فين هو الإله الثاني؟ ما شفناش، ما جاش. يعني إما يكون ما دريش يبقى ما ينفعش إله، او ديري بقى وبقى عمل ارنب يبقى برضه ما ينفعش اله. يبقى ما دام القضيه قال انا شهد الله انه لا اله الا ولم يوجد معارض له، تبقى القضيه تسلم له ولا لا؟ سلمت القضيه له الى ان يوجد معارض. ربنا بيعالج بقى القضيه دي علاج بحكمه. يقول قل لو كان معه الهه كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا. من اللي ابتغوا؟ الآلهة. ابتغوا لمين؟ إلى ذي العرش. كلمة عرش دي لا تقال إلا لمن استتب له الأمر. ليه؟ لأن كان زمان الناس لما تطحنوا على ملك يقعدوا في عراق واخذ ورب

والتنزيه لله ثابت قبل أن يوجد من خلقه من ينزهه. هو منزه وإن لم ينزل من نزه، لأن الخلق بعده، الصفة كائنة له قبل أن يوجد من ينزهه. ولذلك يقول سبحان، يعني إيه؟ تنزيه ثابت له قبل أن يوجد من الله خالق. أهو خالق بعد أن خلق ولا هو خالق قبل أن يخلق؟ طب ده هو خالق قبل أن يخلق، لأن بيكون خالق ذهب ليخلق، ولا الخلق جاله لما خلق؟ طب واحد يقول فلان شاعر، دي عرفت إن شاعر منين؟ القصيدة، القصيدة دي اللي خلته شاعر، ده هو شاعر قبل أن يقول القصيدة، وبالشعر عندهم كمان قال القصيدة. يبقى إذا صفات الكمال في الله موجودة قبل أن يوجد الخلق، يبقى التنزيه لله موجود قبل أن يوجد الخلق. ولذلك قلنا زمان أن استدلال الصور بالتنزيه تمسكها في القرآن مرتبة. سورة الإسراء مثلا يقول سبحان الذي أسرى، سبحان يعني تنزيه ثابت لله قبل أن يخلق من ينزهه. طب وبعد الخلق، الخلق انواع، الانسان اكرم المخلوقات انما جاء على خلق القدر الاول السماوات والارض. يقول لك برضو في اوائل الصور كده بالترتيب اهي، اوائل الصور سبحان الذي اسرى، يبقى تنزيه لله قبل ان يوجد من ينزل. وبعدين تمسك سبح لله ما في السماوات والارض، ومره سبح لله ما في السماوات، انما سبح، وهل سبح مرة وانقطع التسبيح؟ ولا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض؟ يبقى إذا سبحان ثبت له التسبيح وإن لم يوجد المسبح، وبعدين سبح في السماوات والإيه؟ والأرض، واللي في السماء وفي الأرض، وما انقطعش التسبيح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فما دام سبح سبحان له وسبح له ويسبح الآن له، انت ايها الانسان لا تكن مشادا في الوجود، فسبح باسم ربك الاعلى. ما تبقاش مجاز انت بقى، سبح الفراحة، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. ان من شيء، ساعة ما تسمع ان من شيء تبقى منها ما، ما من شيء يعني حاجة يقال لها شيء، الشيء دي جنس الأجناس، الشيء دي أقل، ما يقال له شيء، ما يقال له إيه؟ وإن من شيء إلا يبقى كل شيء في الإيه؟ في الوجود إيه؟ يسبح. العلماء هنا تكملهم ما يسمعوش الله تسبيح ولا حاجة، يقول لك يسبح تسبيح دلالة، دلالة على مين؟ بعظمة التكوين وهندسة البناء والمش عارف الايه والحكمة اللي ما يلفت الى ان الله ايه متعالي ومنزه عن كل حال. ثم يا اخي طيب مدام تسبح دلالة انت فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ ما انت بتقول يا تسبح دلالة تبقى فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ لكن الذي خلقك قال ولكن لا، انكم ما تفقهوش التسبيح. يبقى اذا تسبيح انت من تفقه، تسبيح دلالة لا ما تجيش. صحيح في تسبيح دلالة، لم مش هو المقصود، ما المقصود ايه؟ تسبيح حقيقي بس بلغة انت ما انتش فاهمها. ولذلك كان بعض الناس يقول في معجزاته صلى الله عليه وسلم وسبح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبح الحصى في يد مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له سامعه يا أخي ويسبح الحصى في يد أبي جهل. قل عشان تعجل أمامك، وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يد، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقلنا

خدت العربي في الانجليزي يتكلم انجليزي، ايه ما ليش بتاع لا جنس ولا دم ولا اي حاجه، امال هي ايه؟ قال لك اللغه ظاهره الاجتماعيه هي بنت المحاكاه. بنت المحاكاه، محاكاه يعني ايه؟ يعني ان لسانك يحكي ما تسمعه اذنك، ولذلك اذا لم تسمع اذنك شيء لا تستطيع ان تتكلم به، لازم تسمع. ولذلك حينما عبر القران في قوله صم بكم بكم لا يتكلمون، ليه؟ لانهم صم، ما سمعوش حاجه، هيتكلموا يقولوا ايه؟ هل نستطيع نحن اذا لم نسمع لفظ الانجليزي نتكلم به او لفظ المان من العربي؟ ده حتى في العربيات ذاتها في اللغه الواحده ما لم تسمع لفظا فلا تستطيع ان تتكلم به. اذا فاللغه ظاهره اجتماعيه وهي بنت المحاكاه، فما تسمعه اذنك يحكيه لسانك. هذه علماء اللغات والاصوات عندما تكلموا عنها تكلموا عنها كلام علمي، كلام اكاديمي، ما بينظروش الى انهم يقولوا ذات الى ايمان ومش ايمان ولا لا. فاذا كنا احنا في بيئه عربيه بنتكلم العربيه، وفي البيئه الانجليزيه نتكلم الانجليزيه، والالمانيه نتكلم الالمانيه. الذي تكلم العربيه هنا عندنا لماذا تكلمها؟ لانه سمعها من بيئته فتكلم بها، وبيئته اللي اسمعته سمعت من قبلها، وهكذا. طب سلسلها كده، انا سمعت عن ابي وعن معاصره، وابي سمع عن معاصره، وجدي سمع عن جدي، وصلك ليه لحد فين؟ لحد ادم. طب ادم لما اتكلم اتكلم ازاي بقى ما دام ما سمعش حاجه؟ اتكلم ازاي؟ قال لك ربنا حللنا اللغز ده كله بقوله وعلم ادم الاسماء كلها. كان يتكلم بقى لازم طبعا. يبقى الكلام اللي بتعلمه في الاصوات يحصلون الى مين؟ الى مساله الايه؟ الى الايمان، بان لازم نسمع، لازم نسمع. طيب بقى لما يتكلم عربي في وسط انجليزي ولا ما بيفهمش، يتكلم عربي متقاعد في وسط واحد ما بيفهمهاش ما يفهم، انا بتكلم عربي. واحنا سبق اننا قلناكم ان الراجل ابو علقمه النحوي كان يتقعر في اللغه ويجيب الالفاظ الشاذه والغريبه وبتاع مغلب الدنيا. الغلام بتاعه ضاق به زرع، والخدام بيسمع من واحد متقعر. طب الخدام يا دوب يفهم اللغه اللي هي، تقوم تجيب له مضغ وتقعر. في ليله استيقظ ابو علقمه فقال يا غلام، دي مفهومه، اخقعت العتاريس؟ الغلام طبعا معلش أم قال له ذاك فايزا. أبو علقمة لأول مرة يستفهم عن معنى كلمة من الغلام قال له وما ذاك فايزا؟ قال وأنت ما سقعت العتاريس؟ قال يا بني أردت أصاحة الضيافة، فقال وأنا أردت لم تصح. جل حقة في اللغة الواحدة ما نستطيع فيه ما سمعناش نفسه ما نقدرش نتكلم به، فكيف تستبعد اننا لا نعلم لغه الدنيا، لا نعلم لغه جماد، ولا نعلم لغه حيوان، ولا نعلم لغه جاد من العربيه؟ اذا كنا في الانسان وما كنا سمعنا منه ما نسكنش. الم يدلنا الله سبحانه وتعالى على ان الجماد له لغه وله لغه معدله؟ بس انت اصلا بتعمل اللغه بس يا لغه اللسان دي، ده بحنا بنيجي للبحاره وبعد ذلك يروح عامل اشاره كده يقوم اللي في الباخره الثانيه يفهم ان الاشاره دي معناها كذا كذا كذا، بيقعد يضرب بقرات كده وبتاع يعمل تلغراف. الله. اذا فالمساله استعداد لاصطلاح يفهم، اشاره، عباره، لمحه. انت لما يكون عندك خدام كده وعايز مثلا تغمز له عينك كده يفهم، هو ده لون من الاداء. انت فاهم الاداء لازم يكون كده. طب اهي دلوقتي هم عمالين بيعملوا قاموس لغه الاسماك. شلنا في السنه نقول ايه ده مش عارف ايه. واذا كنا تعبنا للحيوان عشان نعرف لغته يبقى برضه ممكن نعرف لغه مين؟ لغه النبات. وبرضه نعرف لغه الايه؟ لغه الجمال. يوم ربنا يدينا اشاره كده خفيفه على ان كل حد كل كائن وكل عالم له لغه يتفاهم بها. وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن. طب يسبحنا يعني بيذله ولا ده احنا سخرناها ويا داوود يسبحه؟ طب ما مع غير داوود يتسبح برضه؟ قال لك لا، يوافق تسبيح الجبال تسبيح داوود. ساعات يقولوا الله يقولها سوي، يبقى لازم فهم هي فهم عنه وهو فهم ايه؟ هو فهم عنه. الله. طيب النمله اللي ده تبسم ضحكا من قولها. الله. يبقى وقوله بعد ذلك وعلمنا منطق الطير، يبقى لكل جنس ايه؟ منطق. يبقى ولكن لا تفتهون تسبيحهم، اي لانه تسبيح بلغه مؤديه معبره يتفاهم بها من عرف التواضع عليها. الحق سبحانه وتعالى في قلك الزمان ان الحق في التسبيح لانه هو الحيثيه والتنزيه المطلق، حتى الكافر ان قاد لهذا التسبيح قهرا عنه، مع انه له ملكه يختار بها ان يكفر ويختار بها ان يعصي، لكن ربنا حد يدي التنزيه ده تنزيه مطلق للجماد وللنبات وللحيوان وللمؤمن وللكافر. ازاي ده؟ اما انك لله ذات، والذات اطلق الله عليها اسم هو الله، عالم على واجب الوجود. بعد ذلك قال بقى انا بتحدى الكافرين انهم يسموا حد الله. الشكر منهم كده يزرق ويسموا ولد من اولاده الله، مع انهم يعني عندهم انف بالمخالفه وعناد بالاسحاق. يبقى كان يقول يا سلام بقى ربنا يقول هل تعلم له سميه؟ طب هنعلم له سميه ونسمي كده. لم يجرؤ كافر ان يسمي احدا الله. ايه اللي حصل ده؟ مع ان الاسماء والتسميه امر اختياري يطرا على الجميع، كلنا بنسمي ونسمي. في مساله اختياريه. طب ايه اللي قال لك لانهم في كفرهم غير مقتنعين بالكفر. والدليل على ذلك ان كل واحد منهم يخاف انه يسمي اللي ينضرب على دماغه. لو كان صحيح الطفل ده له حتى لو مساله عنده كان يقول ولا ما بيحضرش، ما يقدرش يجرب في نفسه. ما يقدرش يجرب في نفسه ابدا. اذا هل تعلم له سميه؟ ما فيش ابدا سميه له. وبعد ذلك ياتي شيء اخر. يجي يقول العباده اللي عمالين بيتأبوا عليا ايمان يكفروا بيه ولا يؤمنوا فيه. ويقول لهم اعملوا كده ما يعملوش. فبيجي للعاصي وللكافر وطلع ويتحدى. يقول طب انا هعمل لنفسي عباده لا يجرؤ بشر ان يتقرر بها لبشر. مع ان البشر بيتقرب للبشر بكل الوان التقرب. ما بنشوفش واحد مثلا يجي يقول للجبار العنيد، يقول له انت مش الا انت، انت اللي مش عارف ايه، انت اللي يعني لم يقول نفسه لا اله الا الله ما يبقاش الا انت. بيقول ولا ما بيقولش؟ بيقول. اذا اقترأ على ان يقول هذا. ألم نفهم؟ ما شفناش حد يخضع في تصرفاته وفي سلوكه خضوع الساجد العابد الرافع أمام أي واحد؟ بنشوفها برضه. وهنا يقول ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في يعني بيغطها وقوم يسجدون بالشمس. الله أدي واحد. طب إذا فالإيمان بوحدانية في شيء متميز وارد عند الناس. والخضوع الزائد بالسجود أو بالركوع أو بالكلام وارد عند الناس. ألا يتقرب إنسان لحاكمه بأن ينفق فيما يحب الحاكم أن ينفق فيه زي الزكاة يعمل أبد؟ ألا يتقرب واحد لواحد بأن كل يوم يروح للأصل ويندي اسمه في سجل التشريفات دليل الولاء ودليل مش عارف أهل زي الحاكم؟ طب هات لي واحد ما تقرب لبشر بصوم ممنوع. شوف السبحانية ماشية كده بقى ماشية بزيت فلا يسمى باسم ومشي في هذه لا يصام الاخر. لانك انت لما تيجي تقول لواحد والله انا هتقرب اليك مسؤولنا في الشهر ده، انت عايز منه بقى يقعد يحرسك ده عشان ما تتفلش كده في الشهر. تبقى انت بتتقرب اليه بتعذبه يعني ولا ايه؟ ولذلك كل عمل ابن ادم الا الصوم. يعني من الممكن ان يتقرب باي روح من اركان الاسلام لغيره. انما الصوم محدش تقرب ولا جرى احد ان ايه؟ ان يتقرب به. الله. إذن في السبحانية هي الدليل السائد الشامل الجامع لكل الخلق. ومن الكاتب يقول له أيها الكافر أنت تأبيت على الإيمان بالله، وأنت يا عاصي تأبيت على أوامر الله، ما دمت قد ألفت التأبي على الله. والتأبي ليه؟ طب ليه لما جاء أمراضك ما تتأبش؟ تقول لا والله مش حياه. مش معنى كده بقى ما تأبش. لما جاء أموتك ما تقولش لا أنا مش ميت النهارده. لما اجي اسالك ما تقولش لي انا اسالك. اذا فالقابليه الحق حتى على من؟ حتى على الناس. ما يمكنش يسلم. ليه؟ لان يبقى كورته كده مش هيشجع عنه ابدا. حتى العصا اللي بيعمل المعصيه ولا تقول له انت عصيتني في الشيء الفلاني في كذا كذا، احتلست من فلان قد كده او احتلست من الدوله قد كده، والله لا افتح لك ابواب مصاريف بقى تشفط منك الحكايه دي ويمكن تاخد الحلال وياها، تاخد من ورايا اسلم كده. يبقى ما حدش اخذ. اذا فالتسبيح يجب ان نفهم انه لغه الكون كله، لغه الكون كله، بس فين نفهم لغته زي الانسان هنا، وفيه ما نفهمش، وبرضه ما نفهمش لغه الطير ولا لغه النبات. فاذا علم الله احد بان هو يفهم اللغه دي زي ما علمناه منطقه الطير، الم يكن سليمان تتبسم ايه ضاحكا من قولها، وبعدين عمل ايه؟ شايف ان دي نعمه كبيره قوي انه يعلمنا الحكايه دي، وبعدين ربنا على هذه المساله. اذا فقوله وان من شيء الا يسبح بحمده يجب على العلماء ان ينقلوها عن خاطر الدلاله الى خاطر المقاله ايضا، ولكنها مقاله بلغه يفهمها اصحابها، وان شاء الله اطلعت اطلعها غيرها. ولذلك احنا قلنا في حلقه مره انهم كانوا يقولون في السكرتير صلى الله عليه وسلم ان الحصى سبح في يده، فاللسان الذي قالوا يسبح الحصى في يد ابي جهل، الحصى مسبح له. قل علشان تبقى دكتت العباره، وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذه بقى من لغه الامر مسبح مسبح، وان من شيء الا يسبح ايه يحمد، ولكن لا تفقهون تسبيح. اما لا تمشي لغته الان، او احنا اللي ما استدلوش بالاشياء في الكون دلاله الحال، يبقى ما فقهوش بغفله. وبعدين زي الهالي قد لما ما فقهناش ما ينقصنا معك يا رب. الله حليم وغفور، حليم لا يعاجل من غفل عن التسميع بحاله بالمقالة، وغفور لمن يتوب وينوب ويفهم هذه الايه ويفهم هذه البلاد. سبح له السماوات السبع والارض ومن فيهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، الشمس والقمر والنجوم والجبال دي النبات، والشجر أدي النبات، والإيه والدواب أدي مين، هذه الحيوان الجنس العالي بعضينه. يبقى عند الانسان كل دي بتسبح بالايمان، كل دي بتسبح. ولم ينقسم الامر الا عند الانسان الثاني، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. بس نشأت من ايه؟ من جميع الكائنات جماده ونبات وحيوانه ساجده خاضعه. وليه الانسان قال لك لانه واخد اختيار، واخد اختيار. طب ما دام الحكايه كده مثلا ربنا يعملها بالاجماع وتنتهي المساله، لا، قال لك القهر يثبت للحق الاعلى صفه القدره على مخلوقه، ما يقهروا على حاجه محدش يقدر يشيلها، ولكنه لا يثبت صفه المحبوبيه للحق. الاختيار هو الذي يثبت صفه المحبوبيه، خلقك مختارا ان تؤمن وان تكفر، لكن تؤمن يبقى ده اثبت لله صفه المحبوبيه. اذا القهر والتسخير المطلق ده له صفه ايه؟ صفه القدره. ما فيش حد يحل ولا يفتكر ان اللي بيحصل ربنا ده بيحصل قهر على ما، لا، ده بما ركب فيه من الاختيار، بما ركب فيه. والا اذا لم يكن تقول له ما ذنب الانسان عمله مختار، قال له الكون كله كان مختار. لو حققت الامر منطقيا وفلسفيا لوجدت الكون جميعا مش الانسان بس كان مختار، بس في واحد سلم بالاختيار من كلمه واحده، قال له انا مش عايز ابقى مختار من الان، خليني مقهور. وواحد قال لا خليني مختار لانني هتصرف بايه؟ بحيث السماوات والارض ابين ان يحمل الله. يبقى خيرت ولا ما خيرتش؟ خير. يبقى الكون كله ايه؟ خير. بس في واحد دخل فيه الاختيار بجمله واحده، قال لي انت مش فاكر بتقول خيرني، انا اخترت ان ابقى مقهور. ليه؟ بيدل على ايه؟ على العلم الواسع. الله. ليه؟ قال لك لان في فرق بين ان تقبل الاختيار وقت التشمس، ولكنك لا تملكه وقت الغداء. وضربنا مثل زمان، قلنا جاءك انسان وانا عندي 1000 دينار وخايف ايدي تمتد عليهم وانا اعينهم لمهمه، تاخذهم امانه عندك لما عايز ناخذهم. معنى امانه يا لا وصل ولا حاجه، هي الذمه بس، التوثيق بالذمه ولا ما تبقاش امانه. فقال لك ايوه حاضر، وخد الفلوس ومستعد ان ساعه ما تطلبها يديها لك، لكنه لا يملك ظرفها. تجيله ظروف اقصى منه، وكثيرا ما تكون الاحداث اقوى من الرجال، ويتصرف في الفلوس. يوم ما دام هي الامانه مش موثقه يمكن يضرب بومبا فيها. يبقى هو كان كويس وقت الاحتمال، انما وقت الاداء مش ضابط نفسه. فالسماء والارض ومش عارف ايه وبتاع، سواء قال لي باخذ نقطه مختارين، قالوا لا لا لا لا لا ما لناش دعوه بالحكايه، خلينا نبقى مقهورين كده ونعمل ايه بس. ليه؟ لاننا ما نملكش وقت الاداء. الانسان عمل ايه؟ وانا بنبيع عقله واتصرف فيه وبارجح وبعمل مش عارف ايه وبتعمل، انه كان ظلوما لنفسه، لانه ما عرفش ازاي وقت الاداء يعمل ايه، وجهولا بما يكون من تغيير ايه؟ من تغيير احواله. اذا فالكون كله مختار، مش مختار كده غصب عنه، لا، ده مقدور باختياري ومختار بالانسان باختياري الاثنين. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. الذين لا يؤمنون بالاخره اي ليس لهم الا هذه الدنيا، وما دام ليس لهم الا هذه الدنيا فهم حريصون على عليها. تيجي تقول له اثبت شهوتك في الدنيا، يقول لك عشان ايه؟ طب ده هي الدنيا تشلعيه، ده انا هاخد شهواته دلوقتي. لكن المؤمن باخره يقول لك اجل دي للنعيم التاني. يبقى اذا الايمان بالاخره هو اللي بيخلينا ناجل ايه؟ استجابتنا لشهوات انفسنا. واللي بيخلي بيتنا يتعافك على شهوات نفسه ايه؟ انه مش مؤمن بالاخره. وده مش مؤمن بالاخره يعني. فاذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركه البشر عشان ينسجم مع الكون. المفسدين في الارض دول يقول على شهواتهم يزعلوا ولا ينبسطوا؟ لازم يقاوموه. يقاوموه؟ يقاوموه ازاي؟ يقاوموه في ذاته وفي منهجه. في ذاته بالايذاء وفي المنهج بانهم يصرفوا الناس عنه. حين يقول الكافرون لمن يرون فيهم شيء من الميل كده للاسلام، لا تسمعوا لهذا القران. كلمة لا تسمعوا لهذا القرآن شهادة منهم بأنهم لو سمعوه لقد علمتم وإلا لكم أنفسهم ترسلوا وألقوا فيه، يعني قرروا عليه ساعة ما يجي قرروا عليه. ليه؟ عشان ما ينفوش إلى أذان الناس. لو كانوا واثقين إن القرآن ده ما يأثرش قالوا ما يقولوش، ما يقولوش هذا الكلام. إذا فهم على ثقة من الله سبحانه وتعالى. الاشياء تمثيلا لاشياء، يعني يصنعوا احداثا اوليه عشان تمهد لاحداث ثانيه. الكفار لم يدخروا وسيله من وسائل الايذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللتمكين به لما فعلوها. وهذه مساله لم تفاجئ رسول الله، لان رسول الله عرفها قبل أن يتأكد من أنه مبعوث للدنيا. حينما جاء له ما جاء وذهبت خديجة به إلى ابن ينفع الورقة، قال لا، سألوا من كان يكون حيا حين يخرج فقومه، قال أخرجي هم، قالوا ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا. إذا تكون المسألة جاءت في مين؟ قبل البعثة الطفل دي. احنا لما بنخاف على واحد من دقات قبل ما يجي الدق بنعمل ايه؟ بنديله من طعامه ضد الدق، عشان لما عنده بتبقى عنده مناعة في وقت الصلاة، مناعة في وقت الصلاة دي ساعة ما يجي الحدث يبقى التخلوق بمناعة. فلما النبي قبل ما يتأكد انه رسول تأكد انه هيؤذى، وانه وانه وانه وانه يبقى معناها ان ساعة ما يؤذى يبقى لم يفاجئ. ما تفاجئش، لان الفجأة هي اللي بتعمل انهيار. انما التوقع ما يقولوش ان يقولوا لا عارف انهم هيعملوا كده. هنا بقى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه القرآن يروح يقف في الكعبة ويقول لهم بالقرآن. فيجي أبو جهل وأبو سفيان وأبو لهب وأم جميل ويعملوا إيه؟ عايزين يشوفوا بيعمل إيه؟ ما يسمعوش هو بيقول إيه؟ هو بيقول هم ما يسمعوش. يقول هم بيقول هم ما يسمعوش ما دام ما بيقولش حاجة يسكت هيعملوا إيه؟ يقول ربنا يعمل دي تمهيدة عشان مقدمة تانية. لما يجي بقى هيخرجوه من مكة ويجتمعوا عشان يقتلوه بضربة سيف ضربة رجل واحد ومش عارف إيه؟ يقول اخرج عليهم ولا تحب. فإن الذي جعلك تقرأ وجعلنا بينهم حجابا لا يرونك هو اللي حيعمل على أبصارهم بشار ولا يشوفك وانت خارج. ومش بس وانت خارج بس قال ايه ويتكلم وانت شريحة الوجوه يعني حتى نكلم مين يعني نبيه شوية من حاجة قالوا ايه ما حاجة كده عليهم قال ايه التحدي ايه معمولة بقى. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. الحجاب هو المانع من الإدراك. إن كان حجاب للعين يبقى منع من الرؤية، إن كان حجاب للأذن يبقى منع من الصوت، إن أي حجاب يمنع من الإدراك. حجابا، طب الحجاب مانع. وكلمة مستور لكن من جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ساترا يعني ما شفتش. أم قال لا ده التمثل الإله بقى ده الحجاب اللي منعهم أن يروا مستور. فإذا كان الحجاب اللي منع مستور يبقى اللي وراه ده إيه حجابا إيه مستور. وساعات ينفى الحدث وساعات ينفى رؤية تلقى رؤية الحدث موجود بس ما نشوفوش. لما ربنا يقول ايه ان رفع السماء بغير ايه بغير عمد لو شفت كده بغير عمد يقول لما فيش عمد ده هي معمولة بقانون ايه ان الله يمسك السماوات والارض تزولا ولن تضرب ما فيش عمد ولا اي حاجة. لا المرء بغير عمد ايه ترونها صاحب الله بغير عمد وانتم ترونها كذلك نعمل كده هما اللي عيش عمدان ونعمل كده باللي عيش عمدان ونطير كده باللي عيش الله يبقى بغير عمد ترونها كذلك. انا ما بقولش كلام كده او فيها فيها عمد الا ان عدم الرؤية من صب على مين على العمد بس ما تفهمش ان العمد دي المسلح ولا عمد الرسام والبتاع ده عمد طرة دي من ناحية تانية خالص الله. يبقى اذا الحجاب المستور الحجاب نفسه مستور او حجابا مستورا هم مش شايفين يبقى حجاب معنوي يبقى حجاب معنوي. ليه؟ لان الناس ما تفهمش الا الحجب الايه ايه الا الحجب الايه المادي وايه ايضا وعلشان يدق غرور الانسان من انه يدق وسائل ادراك انما يقول لها ما تدركيش الدريك مش معنى انه خلقها مدركة ان تظل مدركة لا نواميس الكون العليا السائدة في الكون الحق سبحانه وتعالى لا يعطي لها صلاحة لتفعل ما تشاء الناموس بل القدرة في انه يمسك الناموس به يقول له ايه ادي مهمتك لا ما تأديش مهمتك وإلا كما قال الفلاسفة ان الحق سبحانه وتعالى زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة وهو ان خلق النواميس والقوانين والمشاعر هي اللي تتحكم بقى وتمشي كده قال له لا يحكم النواميس. ولذلك احنا قلنا في قصة سيدنا موسى عليه نبينا وعليه السلام لما قال ايه لما قم لما موسى طلع وجودكم فرعون وراه اصحاب موسى قالوا ايه قالوا يا تعبد ان العيه ندركون هم ورانا ولا البحر ما فيش شيء يبقى كلام منطقي مع واقع الحدث البشري. ماذا قال موسى؟ قال كلا بملء فيه كلا ده المسألة هي هم ورانا هو ده البحر كلمة تقولها كده قال لك لا بعينها برصيد بشري لا إن معي ربي سيهدين يبقى انتقلت المسألة وصفت قال له اضرب البحر بالعصا وضرب البحر بالعصا وبعدين بيقول لك البحر اللي هو قانون استطراق ده وسيوله فكان كل فرق فوق بعد السهولة يبقى جبل. وبعدين ياخد النمل شويه كده ويمشي مش عارف ايه يمشي طبعا ينبسط والكل ينبسط من نمله يوم يعملوا ايه؟ فياخد مكان على رجليك. سيدنا موسى مسك العصايه عشان يضرب ايه؟ البحر عشان يعيده الى سيولته عشان ما يجوش وراه. قال له اترك البحر نحو زي ما خليه ده انا اريد انهم يغريهم اليبس فيجروا وراه حين يكون اخرهم عندك اولا اطلقوا يا موسى الكون في الماء فيرحم. الله يبقى انا انجيت واهلكت بالشيء الواحد. يبقى اذا بقاء الناموس في قيوميه الحق دي معناها ايه؟ مش معناها ان اطلق الناموس ويرمي الناموس اللي على ايه؟ والمعجزات كلها جاءت من باب خرق الايه؟ خرق الناموس.